قال لك البين زي دي برضو زي ما بيقول. نقول له يا شيخ عيب انكم تقولوا في كلام الله زائد، ده لازم لها معنى. الحق سبحانه وتعالى له اسم هو الله، وله صفات هو التي عرفناها بالاسماء الحسنى، من اسمه الكافي. يبقى معنى اليس الله موصوفا بكاف عبده، اليس الله موصوفا بايه؟ ما دام موصوف بانه كافي عبده، ما تقولش البه زايده بقى وداخل على قبل الخبر بتاع ليس. قول لا، ده لها معنى، بس علشان تشغل عقلك تقوم تقول البه دي تيجي ازاي. يقول اليس الله موصوفا بكذا، يقول لك نعم موصوف بكذا. وما دوش موصوف بكذا هل تتخلى الصفه؟ ما تتخلاش. يبقى معناها ايه؟ انه كاف ايه؟ اوعى تسمع كلامه تراك بعض الهتنا بايه؟ بسوء. اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ قال بيخوفوك بالاصنام. ومن يضلل الله فما له من هاد. ما هو ربنا ضللهم يقولوا اللي هم ايه؟ هم عايزينه. ومن يهدي الله فما له من مضل. ربنا هداني الطريق دي، ما يجيش واحد يقول لي لا ده انت ضال ربنا، مش ممكن. ما دام اللي ربنا هداني الطريق هو ده الهدى، الضلال هو ده الضلال. ومن يهدي الله فما له من مضل. اليس الله بعزيز ذي انتقام؟ اهي برضو البي هنا جت اهي. اليس الله بعزيز، اليس الله موصوفا بالعزة؟ موصوف به، وما دام موصوف بها يبقى لا ايه؟ لا يغلب. كلمة عزيز يعني ايه؟ يغلب ولا ايه؟ ولا يغلب. وما دام غالب ولا يغلب يبقى احذروا انتقامه، لان ما دام لا يغلب يبقى مهما صنعتم بالفكر الفاسد او عمليات الائتمار مش ممكن اعتمادنا. اليس الله بعزيز ذي انتقام؟ بلى. والى لقاء اخر ان شاء الله.